شغلتني كلمة شغلتني وخدت لي قلبي وعدتني يا ريت العين ما شافتني ولا هي عينها شافتني شغلتني كلمة شغلتني كلمة شغلتني وخدت لي قلبي وعدتني قلبي بيها شغلتني خضرت عينيها واختفي قلبي بيها لا سخفت ولا هان عليها خدت قلبي ورمتني مثل ما رمتني شغلتني شغلتني كلمة شغلتني كلمة شغلتني وخدتني قلبي وعدتني لما تتكلم شغلتني حتى كيت سلم شغلتني لما تتكلم شغلتني حتى كيت سلم شغلتني لما تتكلم شغلتني حتى حسيتكم قلبي متقلك ورمتني مثل ما رمتني حسيتكم قلبي متقلك ورمتني مثل ما رمتني شغلتني نسيتني شعر ما فني لكن صدفة جنني لسّتني شان ما بني شهري. Yeah.